عليها عدة فإنه لا يملك مراجعتها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والتي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساركم.